وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول. أثبت الدكتور رشاد سالم رحمه الله في الاستقامة إقرارا بدلا من ترك، فقال: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول، وترك أجود من إقرار، لأن الترك وإن كان يحمل معنى الإقرار إلا أنه قد يكون مع الكراهة، أما الإقرار فليس كذلك. وعبد الله بن أبي بن سلول هو شيخ المنافقين غير مدافع وزعيم الخزرج، كان قومه ينظمون له الخرز تاجا ليتوجوه ملكا على المدينة، فأرسل الله إليهم نبيه رحمة منه، فشغل الناس بالإسلام عن ابن أبي بن سلول وعن تاجه، فكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكا، فكان شديد الحقد على الإسلام، وهو الذي انحاز بثلث الجيش عن المسلمين يوم أحد فلم يشهدها، وهو الذي تولى كبره في قصة الإفك، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه أخزاه الله، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله يعامله بالحلم والصبر، وكف عن قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر، إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر منه، وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه قوله الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة رضي الله عنه ما حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، وإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان والخزر تاهموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فإن الله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال الله لنبيه داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وسبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متفرد رحمه الله تعالى بالخبرة في كثير من دسائس النفوس وخفايا الصدور وحنايا القلوب، أتاه الله في ذلك بصيرة نافذة، حتى إنك لترى ذلك لائحا واضحا في عمله قبل قوله. فإنه رحمه الله تعالى كان شديد الرعاية بواعث النفسية، حتى إنه لو وفق باحث لكي يبحث الجانب النفسي وكيف عالجه شيخ الإسلام رحمه الله بالكتاب والسنة، لا أقول في جميع آثاره بل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجد مادة تصلح لرسالة علمية أكاديمية. تكلم رحمه الله تعالى عن اتباع الهوى، لأن الأمر والنهي قد يخضعان للهوى، ثم هو يقول إن نفس الحب والبغض، إن نفس الهوى في النفس أمر لا يعاقب الله تعالى عليه، ولكن اتباع الهوى هو المذموم، هو الذي يضل عن سبيل الله جل وعلا. الهوى ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. قال المناوي وقيل الهوى نزوع النفس لسفل شهواتها لباعث بساطها، ويكون ذلك في مقابلة معتلى الروح. وقال الراغب الهوى ميل النفس إلى الشهوة، وقال ابن الجوزي رحمه الله الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه. فهذا معنى الهوى في الاصطلاح. وأهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة فالجبرية والقدرية والروافض والمعطلة والمشبهة في القديم والحديث، وكالإخوان والقطبيين وغيرهم في هذا العالم الذي فيه نعيش. وأما اتباع الهوى في الاصطلاح فهو إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. والاتباع الهوى أثره في الفرد وفي المجتمع. انقياد الإنسان واتباعه للشهوة يجعله في مصاف الحيوانات، ويجلب له الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فإذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان بالبهائم أشبه منه بالناس، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدا مصروفة إلى الشهوات والملذات فقط، وهذه من عادة البهائم. ومن يكون بهذه الصفة متبعا لهواه وطالبا لشهواته وملذاته يقل حياؤه ويكثر خرقه ويستوحش من أهل الفضل ويبغض أهل العلم ويود أصحاب الفجور ويستحب الفواحش ويسر بمعاشرة السخفاء ويطلب الأمر لا من بابه، حيث يغلب عليه الهزل وكثرة له. وقد يصير من هذه الحالة إلى الفجور وارتكاب الفواحش والتعرض للمحظورات، وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها، وربما حملته على الغضب والتلصص والخيانة وأخذ ما ليس له بحق. فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض، فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها جسرته شهوته إلى اكتسابها من غير وجوهها. ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحد فهو أسوأ الناس حالا، ويصبح من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويصير واجبا على متولي السياسات تقويمهم وتأديبهم وإبعادهم ونفيهم حتى لا يختلطوا بالناس. فإن اختلاط من هذه صفته بالناس مضرة لكم، وبخاصة الأحداث منهم، لأن الحدث سريع الانطباع ونفسه مجبولة على الميل إلى الشهوات. فإذا شاهد غيره مرتكبا لها مستحسنا للانهماك فيها ماله أيضا إلى لقائبه. والعلماء يفرقون بين الهوى والشهوة. قال الإمام الماوردي رحمه الله فرق ما بين الهوى والشهوة أن الهوى مختص بالآراء والاعتقادات، وأما الشهوة فمختصة بنيل المستلذات، فصارت الشهوة من نتائج الهوى، والهوى أصل وهو أعم. وقال الراغب في الفرق بين الهوى والشهوة إن الشهوة ضربان محمودة ومذمومة، فالمحمودة من فعل الله تعالى والمذمومة من فعل البشر، وهي استجابة النفس لما فيه لذاتها البدنية. والهوى هو هذه الشهوة الغالبة إذا استتبعتها الفكرة، وذلك أن الفكرة بين العقل والشهوة، فالعقل فوقها والشهوة تحتها، فمتى ارتفعت الفكرة ولذت المحاسن لأنها تلحق بالعقل، وإذا سفلت ولذت القبائح لأنها تلحق بالشهوة. ووضح الراغب الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى، فقال: من شأن العقل أن يرى ويختار أبدا الأصلح في العواقب وإن كان في المبدأ على النفس مشقة، والهوى على الضد من ذلك، فإنه يؤثر ما يدفع به المؤذي في الوقت العاجل وإن كان يعقبه مضرة في الآجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأيضا فالهوى يري الإنسان ما له دون ما عليه، ويعمي عليه ما يعقبه من المكروه. أما العقل فإنه يري الإنسان ما له وما عليه، وما يريه العقل يتقوى إذا فزع فيه المرء إلى الله عز وجل بالاستخارة. أيضا العقل يري ما يري بحجة وعذر، والهوى يري ما يري بشهوة وميل، والهوى يعمي ويصم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلا، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو لغرض من الدنيا فلم يكن لله غضبه ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. اتباع الهوى ضلال وعلامة من علامات أهل البدع. قال الشاطبي رحمه الله وهو يذكر علامات أهل البدع: منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فعزى رحمه الله إلى بعض المفسرين أنهم صاروا فرقا لاتباعهم أهواءهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. ثم بعث الله نبيه بقوله: لست منهم في شيء، ثم ذكر أن الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا. الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، يعني التي يسوغ فيها الخلاف. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. وذكر أيضا من علامات أهل البدع اتباع الهوى، وهي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فاتباع الهوى من علامات أهل البدع والأهوى. كيف يعالج الهوى؟ لأنه قلما تخلو منه نفس، كالحسد، ما خلا جسد من حسد. فكيف يعالج المرء الهوى؟ يعالج بالعزم القوي في هجران ما يؤذي والتدرج فيما لا يؤمن أذاه، وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة. ويهون ذلك على المبتلى باتباع الهوى أمور سبعة، هي التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل، فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس الإنسان وهو سرف في حظه منه وزاد على حظ البهائم، وفي توفير حظ الآدمي من العقل وبخس حظه من الهوى دليل على فض هذا وذاك، فإن الله وفر على الإنسان العقل وحرم البهائم من ذلك، وجعل الهوى للبهائم ولم يجعل ذلك للإنسان ولا رضيه له، فدل هذا على فضل العقل وعلى ذم الهوى. التفكر في عواقب الهوى، فكم فوت من فضيلة وكم قد أوقع في رذيلة، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم، غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى. تصور العاقل لانقضاء غرضه من هواه، ثم يتصور مدى الأذى الذي يحصل له عقب اللذة، فإنه حينئذ سيرى أن ما حصل له من الأذى يربو على الهوى أضعافا مضاعفة. تصور عاقبة ذلك في حق غيره، فعندئذ سيرى ما يعلم به عيب نفسه إن هو وقف في ذلك المقام وارتكس في هذه الآثام. التفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات، فإن العقل سيخبره أنه ليس بشيء وإنما عين الهوى عمياء. التدبر لما يحصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه، وذل القهر إن غلبته نفسه، فما من أحد غلب هواه إلا أحس بقوة العز، وما من أحد غلبه هواه إلا وخز في نفسه ذل القهر. التفكر في فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة، ثم يعكس فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأبد، من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة، فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت. من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وزاد ابن يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أخرجه ابن أبي عاصم وأبو داود وصححه الألباني. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بحذف إحدى التاءين، أي تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، أي وتتحدث، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ شاكر، وأصلحه في الصحيحين. قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتاب إلا ذمه. وقال عبد الله الديلمي رضي الله عنه: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. قال الحسن البصري رحمه الله: الهوى شر داء خالط قلبا. وقال رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منه. وقال رحمه الله: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال أيضا: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال الحسن رحمه الله تعالى: وقد سئل: هل في أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم، المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه. ثم تلا قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال أيضا رحمه الله في معنى الآية: إن هذا لا يهوى شيئا إلا تبعه. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليه، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وقال قتادة رحمه الله: إن الرجل إذا كان كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالسهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى لرجلين من أصحاب الأهواء وقد دخل عليه، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفها فيقر ذلك في قلبي. قال مجاهد رحمه الله: ما يدرى أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فجعل المنة بالمعافاة من الأهواء في مقابل المنة بالإسلام نفسه، فأي دلالة هي أعظم على فضل النجاة من اتباع الهوى من هذا الكلام؟

وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ العمل المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. وقال الخطابي: إنما صار الحارث من أصدق الأسماء من أجل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق منه، وذلك أن معنى الحارث الكاسب، يقال حرث الرجل إذا كسب، واحتراث المال كسبه. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه. وأما همام فهو من هممت بالشيء إذا أردته، وليس من أحد إلا وهو يهم بالشيء، وهو معنى الصدق الذي وصف به هذان الاسمان. الحديث عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسم الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث همام، له عمل وله نية. لكن النية المحمودة التي يقبلها الله ويثيب عليها، وهي أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي نفسه. ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا فتح البخاري قال أخبرنا نصر بن المغيرة قال قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل، والعمل تابعه. وهذا بعض من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث طويل، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وقال: هذا الأثر معروف عن معاذ، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وحسبه أن يصل إلى معاذ. قال ابن عبد البر رحمه الله: ورفعه غريب جدا. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: ليس له إسناد قوي ولا ضعيف، ولا يعقل أن يكون هذا من كلام النبوة أصلا، ورفعه لا يصح أبدا، بل هو موقوف. وقد حكم بوضعه الشيخ الألباني كما في ضعيف الترغيب والترهيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. تأمل في هذا التقعيد العظيم الذي يقعده ويؤصله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم أقرب الطرق إلى حصول المراد، ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها بلفظ: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. الحديث في الصحيحين. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، يريد الآمر الناهي، أن يكون عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، وأن يميز بين المعروف والمنكر. ولا بد أن يكون عالما بالمأمور، عالما بالمنهي، ولا بد أن يكون على الصراط المستقيم، ولا بد أن يكون رفيقا، ولا بد أن يكون صبورا على الأذى حليما، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، فقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعدما أنزلت سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. نسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا سنة نبينا الأمين الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الداعين إلى دينه على بصيرة، الثابتين على منهاج النبوة حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يجمعنا بنبينا الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.